الترقيم في سنة الترمذي خلاف الترقيم يعني وسط الترقيم ده نفس ما صار في الترمذي. لا هو ده قالوا شريك قالوا صدق يخطئ كثيرا. وده كلام الحافظ ابن حجر. ايوه هي في النهاية برضو كأنه ضعيف بس احنا هنشوف لو قالوا ما غلطش نمشي حسن. فين التخريج بقى؟ ما هو في كويس انت بترجع للميزان. ني قريت تاني هو من عادي يعني ايه ده من طريق بقى موضوع ما ينفعش شاهد. لا لا لا احنا قلنا في الشواهد مش عايزين لا شيخنا خدوا حديث تاني انا بس عايز اضرب بس اتفضل سليمان بن غفر الوقت في المشاكل في دول عنده مشكله حتى هم لو انا برضه عشان انا طيب هات لي حرف الميم هتقولي بس هتقول عشان انت اللي عايز تعرف مش شمه ثقة يدلس انت قلت ماشي جميل جدا صح هاي في اللي خلصنا الحديث اللي هو طبعت اللي هو بتاع عائشة ده ما كلنا خلصنا انت اخر ناس انت اخر ناس يوسف بن موسى خلصنا اللي هو بتاع صدوق سوك بتاع ابن عمر بتاع ابن عمر شيخ زمان ده بقى صحيح بمجموع الطرق لان لا اربعة تخذوا حديث بقى لوحدكم لحظة شخصية سنة ابو سعيد الاشج سنة ابو سعيد الاشج سنة ابو عبد الرحمن ابن منصور العنزي هات مسلم ابن سبعين طلعوا من الكتاب طلعوا طلق ابن صبيح عن عقبة ابن علقمة عقبة ابن علقمة اليشكري ألف لام ياء شين كاف ر ي سمعت علي بن أبي طالب مرفوعا طلحة والزبير جاراي يعني جارين لي يعني جاراي في الجنة مسنى جار يلا خلصوا أيها الشخصين سيدنا الحدث رحضة الفلطن المتن فين بقى المجروحين اللي هي أي أخي طيب انتوا دلوقتي وفين أخ إسلام عشان نشد عليه راح فين لا طب لحظة طيب جميل طب بص يا شيخ سيد انت دورت يا شيخ سيد أي أخي احنا كلنا دلوقتي عارفين في لفظ يا اخي يا عمر يا عمر يبقى انا اقلب المتن هات بقى حضرتك كده حرف الياء في الموسوعة 11 رقم 11 ومكتوب نفس النص يا سيدي ما ده النص اللي انت خدته انت بقى كمسلم كطالب علم عارف ان في لفظ تاني في بالك يا عمر يا اخي لا تنسنا من دعائك عشان انت دلوقتي جبت لي من كتاب يتيم مجروحين لابن حبان نعم يا عمر عايزين لا طيب يا اخي هي برضو نفس المجرد بس في الاول يا أخي عايزين يا أخي أهو يا أخي لا تنسانا من قبل مين قبل مسند أحمد أهم حاجة عندي دلوقتي أهو المسند

عن أبيها أبي كثير عن أم سلمة مرفوعا قولي اللهم هذا استقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. يلا متنا وسند. ليه مش كده مفوش حسن الجول خطيب التبريز كرة تعذيب ابن عساكر ما بيجيبش أسانيد. مشكلة المصابيح التبريزي ما بيجيبش أسانيد. ده هنا بقى هتاخد درجة من الهيسامي. تقول قال الهيسامي رجال الثقات فيه انقطاع فيه فلان الضعيف وده هتقول حكم عليه الألباني بكذا. ما المشكلة دي التبريزي الألباني بيعلق عليه وحاطط هوامش. ده متوسط ده حكمه ولا الهيسامي متساهل. يبقى أنا كده إيه طيب السؤال طب ليه ما طلعتش لده تشتاق الى اربعة الطبراني في الكبير ده جايب سند ده يبقى شاهد يعني لا ممكن يكون هو نفس الحديث لو جاب التلاتة اللي هنا وزود عليهم واحد يبقى هو نفس الحديث مع زيادة فلان الرابع اللفظة مش مختلفة لا ما اللفظة هنا بتقول الجنة تشتاق هنا الجنة تشتاق هنا بس التلاتة وهنا الاربعة زود واحد يعني زود واحد فممكن يكون نفس الصحابة هو الصحابي قول لي الصحابي اللي عندك مين الصحابي اللي عندي سيدنا الصحابة لأنه روى حديث عن النبي عصر لا هو روى عن النبي بس من الصحابي برضه روى عن النبي عصر روى عن النبي عصر روى عن النبي عصر روى عن النبي عصر هو خد بالك حضرتك الصنابحي ده تابعي كبير هات انت بس انت الاول الالقاب والانساب ايوه انس فين فين انس انس لا يبقى اللي هنا لا لان خمسه سته ده في الطبران الكبير مفيش انس انس في المجلد الاولاني ممكن يبقى شاهد بس احقق بقى الايه الاسناد بتاعه واشوف في ضعيف جدا ما ينفعش الشاهد في مجهول ما ينفعش الشاهد في كذاب ما ينفعش الشاهد وده بيحط حكم شيخ هنا بقى تعالى ان الجنه لا تشتاق الى ماله؟ بحط حكم برضه؟ لا إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة هنا لا تشتاق هنا تشتاق ثلاثة هو ثلاثة وده اللي أنا مديلك من الترميز تمام؟ يبقى ما فيهوش جديد لكن كنت ممكن أروح للبداية والنهاية لابن كثير أستفيد الدرجة بيحكم أخذ الدرجة بس لكن ما قلتش أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ما بيخرجش أبورد المتن بس ودي درجة في تفسير مش استفيد منه لا بيدي درجة ولا بيعمل عز ولا أي حاجة تهذيب ابن عساك برضو جامع الجوامع للسيوطي بيعمل عز بس ما بيعملش أي حاجة يبقى أنا هستفيد بس من الترمذي وأنا بدولك من الترمذي أصلا يبقى هتزود لي من هنا اللي هيسامي قال إيه في مجمع الزوايد وتشوف لي بقى ده المفروض تتمة البحث هل الأربعة دول فيهم التلاتة يبقى ده شاهد لكن هو نفس الصحابي هو هنا من الصحابي ده هنا انس وهنا قلنا سته ده صحابي تاني خالص من حرف الصاد خير ان شاء الله بس سؤال معاك تعال اوضح اقول يعني بس كان موضوع طلاق بالذات لازم تقول اللفظ خطوبه موضوع خطوبه كويس انا خطبت ابني انا خطب بنت واحد كويس اتفقنا في الاول على اي حاجه ما اتفقناش ماشي لا مؤخر ولا مجدد ولا جديد ولا جهاز تمام ودخلنا في الخطوبه ماشي اتفقنا في حاجه واحده بس قال لما تخلص كليه تتجوز ماشي هي في كليه التمريض طيب واخد بال حضرتك دخلنا وجبنا ذهب وجبنا هدايات ودخلنا مع بعضنا لسه ما خلصتش الدراسه جينا في نص الدراسه طلبنا منها هي تتجوز وتكمل دراسه عندنا واخد بال حضرتك وقود عقد قرار ما جابهاش قال لي بعد ما تكمل دراسه مش انتوا متفقين على ما تخلص دراسه احنا اتفقنا على ما تخلص دراسه طب انتوا رجعتوا في كلامكم انتوا ليه احنا لسه ما رجعناش ما انتوا بتقولوا عايزينها دلوقتي ما خلاص رفضنا الموضوع ورفضوا خلاص الموضوع ماشي ماشي العريس سافر السعوديه جميل واخد بال حضرتك جه العريس حصل بينه وبينه في موضوع الشغل مش عاوزه تشتغل ممرضه ماشي واخد بال حضرتك ماشي فاختلفوا هو هل حط الشرط ده في الاول لا ما حطوش مين ما حطوش جينا حلينا حل وسط